بالحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على طائفة من الرسائل القصيرة وبالله التوفيق. السائل يقول: هل هو سنة أن تقضي المرأة الصلاة التي تركتها عند أيام الحيض؟ نعم، عفوا، لا تقضي المرأة الصلاة التي تركتها أثناء الحيض. الصيام الذي يقضى، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن مثل هذا السؤال، فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ أي من الخوارج المنسوبين إلى بلدة حاروراء أنت؟ قد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالصلاة التي تركتها المرأة أثناء حيضها لا تقضى، أما الصيام فيقضى وبالله التوفيق. هل دبلة الخطوبة بدعة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا رجعنا إلى الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد الدبلة شعارا للخطوبة في زمانه، كما قد أصبحت شعارا للخطوبة في زماننا، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده أو في إصبعه دبلة مكتوب عليها عائشة بنت أبي بكر، ولا في يد عائشة دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله، ولم يكن في يد النبي عليه الصلاة والسلام 9 دبل، فخير الهدي وأكمله وأتمه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، ويضيف بعض أهل العلم إلى هذا شيئا الله أعلم بوجه الصواب منه إلا أنني أذكره، ألا وهو أن بعض الملل شعر التي من شعارها التثليث أو التي معتقدها التثليث أنها كانت تقول باسم الأب باسم الأم باسم الروح القدس وتثبت دبلة في المنتصف، فالله أعلم بصحة هذا القول، فإن ثبت كان إضافة إلى ما ذكر يؤكد منع الدبلة وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفتي كان في أخت زوجها حلف عليها بالطلاق إن هي لو شالت سجاد من الأرض طالق للثلاثة لغاية شهر واحد، وهي دلوقتي سؤال عن نيته، فقال أن أنا أفضي باضطراب التهديد، فهل لو شالته مثلا أو هو شاله لنا السجاد وغسلته وشالته وخلاص مش هتحط تاني، هل الطلق كده طاع ولا إيه؟ أختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الكفارة لقتل النفس غير العمد، قتل الخطأ؟ قتل الخطأ ايه، والتعويض تعويض دفع شركة التأمين، هل القاتل عليه الكفارة ام لا بالخيار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأهل المقتول لهم دية تجمع من القاتل وعصبته هذه الدية تقدر في النظام المصري المقضي به في الأزهر بما يعادل 36.5 كيلوغرام من الفضة، فلينظر إلى هذا القدر كم يوازي من الجنيهات ويعطى لأهل القتيل، إلا إذا تجاوز أهل القتيل عن شيء من ذلك فلهم أن يتجاوزوا عن شيء من ذلك. هذا. وعلى الجاني أيضا تحرير رقبة مؤمنة، لكن الرقاب لا توجد، فهل ننتقل إلى الصيام لأن الله قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟ وكيف وأنا قد وجدت الدية، هل أيضا أكون تحت طائلة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟ أم يجوز لي أن أقيم الرقبة المؤمنة وأخرج قيمتها للفقراء والمساكين؟ قال بذلك الأخير بعض العلماء، قالوا أو ومنهم الإمام الشافعي قال ما حاصله في كفارة الظهار إن الذي يجد ثمن الرقبة لا ينتقل إلى الصيام، لأن من وجد ثمنها يعد واجدا. فبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا، والرقبة تقدر بعشر الدية. فإذا كانت الدية على سبيل المثال 150,000، فهذه تعطى 150,000 تعطى لأهل المجني عليه لورثته، وتجمع هي في الأصل من القاتل وعصبته، ويضاف إلى ذلك تحرير رقبة إذا لم نجدها أخرجنا قيمتها الذي هو يعادل تقريبا إذا قلنا عشر الدية 15,000 جنيه للفقراء والمساكين. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. أما عن المال المعطى من شركات التأمين فلا بأس به، لأنها دخلت كمتضامن مع الجناة وأجبرتهم على أن يعطوها جزءا من المال، فعلى ذلك تلزم أيضا شركة التأمين بدفع المال للمجني عليه، ولا حرج على أهل المجني عليه أن يأخذوا ما تعطيهم شركات التأمين، لأنها مهما أعطت لن تعطي القيمة الحقيقية للدية. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلم يا شيخ. أسألك سؤال بس، هل عن أطفال الأنابيب هل حرام ولا حلال؟ أطفال الأنابيب لا بأس بها إذا كان الطبيب الذي يجري العملية أو الطبيبة ثقة مأمون، وبالله التوفيق. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما حكم فتح بلاي ستيشن بدون نت؟ هل رزقه حلال؟ عمل مكروه، لا أستطيع أن أقول بتحريمه، لكنه عمل مكروه، وتبديله بعمل حلال محض أولى لك وأسلم لك في دينك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخنا، لو سمحت من فضلك عايزة النمرة عشان عايزين فتوى من حضرتك، يعني بس مش ممكن تأخذينها من الغرفة، غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخ تسأل سؤال. أنا بالنسبة لزكاة المال بتاعتي، بصي أخبط الله لإخواتي، يعني لأخي ولد وأختي، هو أخي يعني صغير السن، صوت ضعيف يا إخوة، وأختي يعني بتعول بنت معاقة، الصوت غير مسموع يا إخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أمر أقول يا شيخ. تقبل الله منا ومنك. تفضل. بعد إذن حضرتك عايز رقم تليفونك في الموضوع خاص. خذه من الإخوة. السلام عليكم. بعد إذنك أخذت الرقم وحضرتك العمر بس الرقم ما بتجاوبش عليه. أرسل رسالة وأنا أطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي جدي اللي هو أبو أبويا عنده بيت بيتكون من ثلاث شقق وثلاث رجالة وبنت، فجه سيدي ليه ده عطر لعمي الحتة الإدامية الواجهة يعني، بس قال إن الحتة الإدامية دي اللي ياخدها يدي لأخته، يدي الأخت من اللي يعني أختي هذه قضية ليست فتوى، هذه قضية يجلس بينكم شخص يفهم في أمور الدنيا مع الدين ويقضي بناء على ما يرى ويسمع. هذه قضية تقوم الشقق التي على الوجه والشقق التي في الخلف، ويعطى لكل ذي حق حقه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الشيخ بالنسبة للمية، المية الحافية الناس بتفتحها وتسقي بها الزرع، وما فيش مية للزرع، ما فيش مية للزرع عندنا في البلد، والناس بتفتح المية بتاع الحنفية بتاع الشرب وتسقي بها الزرع، حرام ده وحلال. والله إذا كان مش هم سيدفعون قيمة الماء؟ لا، بيفتحوا مية المسجد مثلا، مية الحنفية العمومية. لا، مية المسجد لا يجوز، لا يجوز. مية الحنفية العمومية بتاع البلد. يعني هذه سرقة بهذه الطريقة. إذا كانت تلحق ضررا بمسلمين أو بالمساجد أو بالأملاك العامة لا يجوز بلا شك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. بعدين فضلتكم عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إن ليا خالتي زوجها متوفي وكنت هشتري منها الشقة، فبالنسبة للعفش هي كانت تدهوني مجانا، بالنسبة بقى للعفش هو في جزاء هو جايبها وفي جزاء هي جايبها، الورثه ليهم حق فيها؟ يعني مثلا بدفع لها فلوس واروح اوزعها عليهم، مع العلم ان صعب برضه اعرف ايه اللي هو اشتراه او ايه هي اللي اشترته. والسؤال الثاني لو سمحت، انه في ناس بتبيع بتعمل مشاريع نظارات، فتكون مثلا نضرب 100 يبيعها مثلا 700 و800، فهل يجوز الربح الكبير ده كله ولا لازم في نسبه معينه للربح؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. أما العفش إذا كان مشتركا بين الزوج والزوجة وقد مات الزوج وعلم ولو بالتقريب ما أتى به الزوج، إذا كان الزوج أتى به هدية لزوجته فيكون لها، أما إذا أتى به لعموم البيت فيكون للورثة، فالجزء الذي اشتراه الزوج يكون لورثته ما لم يقل إنه هدية لزوجته، فينظر إلى ورثته الذين منهم الزوجة ويعطى لكل ذي نصيب نصيبه. قل النظارات والسعر الباهظ، أقول وبالله تعالى التوفيق، ليس هناك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نص يحدد نسبة الربح فيما علمت، ولكن هناك الغبن الفاحش نهي عنه، نهينا عن الغبن الفاحش، وهي الزيادات الزائدة في الأسعار خاصة في تلك السلع التي غير معلومة السعر. فمثلا الرز، لن يستطيع أن يقول لك أحد أن الكيلو الرز بمائة جنيه وهو ثلاثة جنيه، لكن النظارات لما يعتريها من غش ولما يعتريها من قلة معرفة للناس بشأنها، على الباعة أن يتقوا الله ربهم وأن يكونوا أمناء ولا يكونوا جشعين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل حضرتك الدعاء والله. وفقنا الله وإياك لكل ما يرضيه. عايز أسأل حضرتك يعني ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، ما حكم صيام نصف شعبان؟ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نص ثابت في الحث على صيام النصف من شعبان. وكذا الخبر الوارد، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، كلاهما لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يا شيخ، أتمنى بس أن تدعي لي بالهداية والله. الله يوفقنا وإياك ويدينا وإياك يا رب. يا رب. تفضل. بس أنا بدي أكلم الشيخ محمد حسان والله، وعشان بدي أسأله سؤال والله. خذه من الغرفة، ليس عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول، هل يجوز لي الجلوس والتحدث مع خطيبتي والمنتقبة في وجود محرم لها إذا دعت إلى ذلك حاجة، ما علة تأمين التحريم ما علة تحريم التأمين؟ من وجوه، منها أنه ينمى ويثمر في البنوك، ومنها الغرر والجهالة، هل تجارة السجائر حرام؟ نعم حرام، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونبيه قال لا ضرر ولا ضرار. يقول هل شوكولاتة الكتكات حلال أم حرام؟ فأنا العبد الفقير شاكك إن يكون فيها دهن خنزير. إذا كان مكتوب عليها فيها دهن خنزير لا تأكل، غير مكتوب عليها فيها دهن خنزير والمحل مأمون كل منها، لا تحرم ما أحله الله بارك الله فيك. يقول منذ 12 سنة وأنا في مشكلة لا أعرف لها حلا. هذا السؤال مكرر، زوجته الملبوسة بزعم الأموال تسرق. أقول الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فابحث عن البيت هل فيه لص أو ماذا أو والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. واحد صاحبي اسمه عماد الدين عاوز يسمي ابنه محي، محي فقط، يعني يبقى محي عماد الدين، هل يجوز؟ لا بأس بذلك، جزاك الله خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعدين حضرتك، شخص عنده بيت وبأجر فيه شقة، فواحد جاب مراته يسكن فيه، فالشخص ده اكتشف بعد كده اللي هي مش مراته وطرده، هل يجوز له اللي هو يديله الحاجه بتاعته، التلفزيون والحاجات بتاعته، بس هو مش راضي يديها له، هل يجوز له كده؟ يعني مش راضي يديها له لانه خدعه يعني وارتكب الفاحشه. ايوه ولا؟ ايوه. هل يجوز له كده؟ تحريه لدينه، يعطيها له والاخر يتحمل اسمه بين يدي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي مسافر في الكويت وكده، ورمى عليا اليمين 3 مرات، كان أهله مصدرين عني كلام وحش، ورمى عليا اليمين 3 مرات في التليفون ورا بعض، أنت طالق طالق طالق. وبعد كده لما عرف الموقف فاتصل بوالدي وقال له أنا رديتها، وسأل هناك شيوخ، وقال له أكل 60 واحد، فهو أكل هناك ورجع سأل واحد صاحبه وكده، أكل 60 واحد في الكويت، ورجع سأل واحد صاحبه قال له لازم تأكل في مصر وتأكل 10. فربنا يخليك، نعمل ايه؟ هو بعت لي فلوس وأكلي انت في مصر، قال لي جيبي أكل وأكلي 10. كان عايز أسمع منك، هي كانت نيته الصلاة. هو يا بنتي ماذا قال لك؟ قال أنت طالق فقط أو ماذا قال؟ قال أنت طالق طالق طالق. محسوبة تطليقة واحدة وليس هناك أكل. طلقة واحدة؟ طلقة واحدة ولا تؤكلي ولا تشربي. طلقة يعني ما أكلش وكفارة؟ مفيش كفارة؟ لا لا لا. أول مرة يطلقك ولا لا؟ أول مرة. محسوبة عليه تطليقة. ومفيش أكل وكده ولا لا لا لا. يشاهد 2 إنه رجعك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في علمك يا رب. وإياكم. حضرتك أحد النصارى أهدى ليا مصحفا. فهل اجوز ان انا اقبله منه واداه بصدقه على روح والده؟ فهل والده يستفيد من هذا، يعني مثلا يخفف عنه العذاب في الدرجات؟ وطبعا النار درجات، فهو في الدار للاسف. فهل هذا مثلا لو استخدمنا المصحف يرفعه شويه من بدل ما يبقى في الدرك يرفعه شويه من الدرجات؟ نصراني اهدى لك مصحفا، نعم، صدقه على روح والده، نعم. اولا من ناحيه قبولك للمصحف يجوز لك أن تقبله. أما المشرك فالمشرك شركه يحبط أعماله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنصحك نصيحة، أنت وقد قبلت المصحف، أن توجه هذا النصراني إلى الإيمان بالله، وتذكره بوحدانية الله، وأن الله ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. ذكره بهذا الأصل، وذكره بقول لا إله إلا الله لعل الله أن ينفعه بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا من أجله. رجاء يا شيخنا بين لنا السنة في التراويح، يا أقصد عدد الركعات، وهل ختم القرآن في التراويح واجب؟ أنت تقصد عدد الركعات ولا تقصد ماذا؟ هذا وذاك، عدد الركعات في التراويح هل هو مقيد أم لا؟ وهل أن بواجب علينا أن نختم القرآن في التراويح يعني ينقضي رمضان إلا وقد ختمنا القرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فعدد الركعات في قيام الليل في رمضان وفي غيره ليس له منتهى ينتهي إليه، أجمعوا أنه لا حد لأقل عدد الركعات ولا لأكثرها، لا حد لأكثر عدد، لا حد لأكثر عدد الركعات في رمضان، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أما قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فأقول إن النبي قد زاد كما في حديث ابن عباس وزيد بن خالد الجهني صلى 13 ركعة أو 13 ركعة، وأيضا في إن النبي لم ينهى. وثالثة أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام لا بعدد الركعات، فإذا زدت في القراءة قلل في عدد الركعات، وإذا زدت قللت في القراءة زد في عدد الركعات. وبهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: أما هل واجب عليك أن تختم القرآن كله؟ فالوجوب لا. هل يجب؟ لا يجب. لكن هل يستحب؟ استأنس البعض للاستحباب بأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا في مشكلة بعد ما اتجوزت صار 6 شهور كده، اكتشفت إن الزوجة عندي بمبيض واحد، كانت عاملة عملية قبل الخطوبة كان عندها ورم وشالت مبيض، والمبيض المتبقي في مشكلة. واكتشفت أنا كده بعد 5 شهور، ما كنتش أعرف، ما قالوليش فترة الخطوبة. فدلوقتي إحنا في مشكلة طلاق، أنا ما رضيتش بالوضع ده خالص، لأن لما دورت على على على موضوع الإنجاب الأطباء قالوا لي إن يعني الاحتمال في مشاكل وكده، بس الاحتمال الله أعلم أنت لازم المشاكل دي تتعالج، والله أعلم تتعالج أو لا، إحنا معاها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كانت الزوجة قد غشتك وأهلها غشوك، فهنا قضية ينظر فيها، يجلس أهل فضل وأهل علم ودين بينكما ويستمعون منكما، ومن ثم قد يقضون بجزء من الصداق لك، قد يقضون بغير ذلك على حسب ما يترى لهم من مجريات القضية والحدث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى لو سمحت، كنت بس سؤال بالنسبة للأرض اشتريتها استثمار، هل عليها زكاة ولا مفيهاش زكاة؟ ولو عليها زكاة لازم شرط إن هي تكون عدت عليها سنة ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأرض التي اشتريت للاستثمار عليها زكاة، لأن عروض تجارة في هذه الحالة عروض تجارة، وعروض التجارة عند الجماهير عليها زكاة، وأيضا يلزم أن يمر عليها الحول. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، في جماعة عندنا في المسجد بدون ذكر أسماء، يعني هم مثلا عندنا أيام معينة زي الاثنين أو الخميس مثلا يعني بيرشدوا الناس لصيام اليوم ده مثلا، والقيام بالليل بيجمعوا الناس مثلا على إمام معين في المسجد عندنا. فكنت عايز أعرف يعني بالنسبة مثلا من نص رجب هما بيعملوا الحكاية دي، ماذا يصنع قاعد ماذا يصنعون؟ يعني هما بيحطوا ورق مثلا إعلان إن النهاردة مثلا بيدعوا الناس إن هما يصوموا النهاردة مثلا، سواء كان الاثنين أو الخميس بالذات، ويدعوهم برضو للقيام بالليل على إمام معين يعني في المسجد ده، يعني يجمعوا الناس على الإمام ده كقيام يعني بالليل بعد صلاة الليل. هذا الصنيع لم يصنعه الصحابة بهذا التوصيف، وصلاة المرء في بيته أولى من صلاته في المسجد، إنما كان تجميع الصحابة في رمضان، أما في سائر الأيام فمثل هذا التوصيف الذي تذكره الأولى أن تصلي في بيتك، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى، انا محمود من لبنان المصري، بس كنت عايز استفسر من حضرتك على شيء يعني. تفضل. بس ممكن اعرف كفارة اللي بيزني في رمضان؟ عليه صيام شهرين متتابعين كإفطار يوم بالجماع، وعليه الحد إن كان ثيبا الرجم، إن كان بكرا الجلد، إن لم يوجد هذا ولا ذاك يستر على نفسه ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. وفيك بارك الله. أرجو من فضلكم الإجابة عن هذا السؤال. تفضل. دفع الآن جرام الذهب فارتفع نصاب الزكاة، فهل يستبدل بالفضة فيقل النصاب فيكون أنفع للفقراء؟ وما حكم استعمال جوزة الطيب في الطعام؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. إذا كان الشخص يملك ذهبا وارتفع سعر الذهب فهو مقيد بالجرامات. إذا كان يملك ذهبا فالجرامات هي 97.2 من الجرامات عيار 21 و85 جراما من عيار 24. أما العملة الورقية فهل تقاس على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ بكل قال بعض أهل العلم فإن أردت الأفضل والأحوط فقس على نصاب الفضة، أما إذا أردت الحكم فالوجهان قائمان والله أعلم. أما جوجة الطيب إذا كانت تذكر وتذهب بالعقل تحرم، إذا كانت لا تسكر لا تحرم، وعلمي الضعيف أنها لا تسكر فليست بحرام من ثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليه السلام. ماذا ما شأنك؟ ألو. عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم نعم. أحبك والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بسألك عن محمود من ليبيا. اتفضل يا محمود. فضيلة الشيخ، احنا بظروف الشبكات اللي تامة عندنا في ليبيا، بعض المشايخ تم إفكاهم على الجهاد بالعصابات الجرامية هذه، بالتكبير والجهاد. ما السؤال يا محمود؟ ها؟ ما السؤال؟ ما فهمت السؤال. بعد المشايخ عندنا في ليبيا فتوا بإفتاء الجهاد في داخل ليبيا بالمشاكل اللي تعمل في ليبيا لوز. بجهاد هو أخوه احنا مسلمين، كما الوضع اللي في ليبيا مسلمين قاصد بعضهم. والله ما نسمع الصوت يا أخي محمود، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. مع بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل. بعض الرواد النسجي سألني سؤالا لكن لم أفضل الإجابة عليه. قال ان وهو يجامع زوجته في اثناء الحيض تقوم الزوجه بانزال المني من الرجل على هيئه الاستمناء، هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ السؤال الثاني، حصل جماع في الحيض يا بني؟ حصل جماع في الحيض؟ لا، ما هو يعرف الحكم ان هو يعتزلها في الحيض يستمتع بها بكل شيء. السؤال الثاني الدكتور في جامعه سوهاج يسمعك الآن، هو يقول أنا سني المذهب شيعي الهوى ويتطلق على الطلبة، أي يظلمهم في الامتحانات وفي الدرجات. سب الدين يا شيخ هو كفر. عفوا يقول سني المذهب شيعي الهوى ويتطلق على الطلبة، يعني يظلمهم في الدرجات. لا، أما الظلم حرام، الظلم لا شك في حرمته، بس ما أدري ما مراده بسني المذهب شيعي الهوى. هو يقول أنا أسمع الشيخ العدوي دائما وهو يسمعك الآن. أيوة سنة. سأله ما مرادك بشيعي الهوى، يعني هو يقول سني المذهب شيعي الهوى، يعني ما مراده بشيعي الهوى؟ سني المذهب الحمد لله، أما شيعي الهوى فماذا يعني؟ هل يرى أن يسب أبا بكر وعمر؟ هل يرى أن أم المؤمنة عائشة ليست بريئة؟ سأسأله يا شيخ. فسأله عن هذا، بارك الله فيك. السؤال الثالث، سب الدين في رمضان كفر، الرجل الذي سب الدين هل هو كافر أم لا، وهل صيامه يفطره أم لا في رمضان. السؤال الرابع، هل يجوز الاشتراك في حزب نجيب سويرس حزب المسلمين الأحرار، وهل يعد ذلك من عقيدة الولاء والبراء يا شيخ أم لا. السؤال الأخير اللقطة شيخ، نعم اللقطة، ما هو الشيء التافه يعني الذي لا يسأل عنه، يعني مثلا الإنسان لقى 20 جنيه أو 50 جنيه هل تظل عنده سنة، أو يعني يا ليت تحدد له القيمة يا شيخ يعني الذي تظل عنده وبعد ذلك تصبح ملكا له أو يصرفها في الحال يعني لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن ما ذكرت من مسائل الرجل مع امرأته أثناء حيضها، ففي الخبر إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وإن كان الخبر موقوف ومرفوع لكن على كل العمل عليه. سب الدين هل هو كفر؟ بلا شك سب الدين كفر، شخص يسب الدين هذا يفعل فعل الكفر. هل ينزل عليه أنه بعينه أنه كافر خارج من دين المسلمين؟ ينظر في القرائن المحيطة به، لكن الفعل فعل كفر، وينظر إلى القرائن المحيطة بالشخص نفسه حتى يسحب عليه الحكم اللائق به، والله أعلم. أما هل نشترك في حزب المصريين الأحرار الذي يرأسه الشخص الذي سميت اسمه، فأقول لا أشترك أبدا في مثل هذا أبدا، ولا أسمح لمثل هذا أن يكون له تسلط عليه أبدا بحال من الأحوال. كيف أسمح لشخص ينال من ديني أن يكون كبيرا في حزب أنا أحد أفراده؟ بارك الله فيك، فلا تشترك أبدا في مثل هذا الحزب. وربنا يقول في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. هذا وعن اللقطة ومقدارها، فأقول بالله التوفيق إن قدر اللقطة الذي بناء عليه يقال إنه يسير أو كبير هذا يتوقف على الأعراف في المكان الذي وجدت فيه، عفوا يتوقف على المكان الذي وجدت فيه تلك اللقطة. فمثلا شخص فقد 20 جنيها في ميدان رمسيس في القاهرة حيث الذاهبون والأيبون كثيرون جدا، فبالطبع صاحب 20 جنيه لن يأتي لمدة سنة يندب حظه ويقول من وجد 20 جنيه يأتيني بها، لن يفعل هذا. إنما إذا فقد مثلا 1000 أو 2000 في هذه الأثناء سيبحث ويسأل. فال20 جنيه تختلف من مكان إلى مكان، فإذا كانت في قرية من القرى والمال شحيح فالناس حينئذ لك أن تسأل وأن تعرفها لمدة حول، لكن كتحديد للمبلغ بالضبط الذي بناء عليه يوصف أنه يسير لقطة أو ليس بيسير فيختلف من مكان إلى مكان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، حضرتك أنا كنت سألت حضرتك على الأرض الاستثمار، فحضرتك زكاة المال زكاة الأرض نفس زكاة المال 2.5% برضه؟ نعم. وهل بنفس السعر الذي اشتريت فيه من قبل ولا بنفس سعر اليوم؟ لا، تقوم عند إخراج وقت الزكاة، تقوم بالثمن الذي إذا قيل أنا سأبيع أرضي بألف ستشترى في الحال، أقوم أربط السعر على هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة الشيخ. نعم. بقول لك يا شيخ، أنا عندي أختي متجوزة وجوزها كان رمى عليها اليمين مرتين قبل كده، ودلوقتي حاليا رمى عليها اليمين بالثلاثة، يعني قال لها أنت طالق بالثلاثة طالق بالثلاثة طالق بالثلاثة، طالق ثلاث مرات ولا بعض، بس هما كانوا يعني كانوا في زعيق مع بعض هما الاثنين، يعني شدوا مع بعض وصد بعض ورمى عليها اليمين، نرفزته فراح رمى عليها اليمين، هل اليمين ده يقع؟ بالتوصيف الذي ذكرته أن تطلق بالثلاثة، أن تطلق بالثلاثة، أن تطلق بالثلاثة، إضافة إلى تطليقتين سابقتين أختك لا تحل له، أختك لا تحل له الآن، بل عليهما الفراق حتى تنكح زوجا غيره بالضوابط المعروفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا جزاك الله خير، ربنا يديك الصحة. وياك وياك. معلش استسمع حضرتك، أنا باخد علاج إن شاء الله في شهر رمضان، علاج كيماوي، فحضرتك لازم أخد علاج بعد الجرعة الكيماوي ده أسبوع. فبسأل يعني هل لو مثلا الدكتور قال لي ان انا ما ينفعش ان انا اصوم الوقت ده، يعني هيتحكم عليا ازاي؟ افطري افطري وعدة من ايام اخر اذا شفاك الله فقدي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. حضرتك انا دلوقتي فاتح صالون حلاقه، هل يجوز دي وحلاقه ده؟ لا يجوز. طب يعني هل لو انا مش لي عمل اخر غيرها اتجه لعمل اخر ولا اعمل ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. الله يكرمك. وياكم. بقول لحضرتك كان في، كنت ماشي في الطريق ففي حديث مكتوب على محل بيقول ان لنعم الله اعداء، قال وما اعداؤها يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون فعلى ما اتى فضل. لا يصح لا يصح لا حديث؟ لا يصح لا ليس بحديث. السلام عليكم. هل يجوز اخذ حبوب لمن الحيض في رمضان؟ نعم يجوز، وقد اجازه شيخ الاسلام تيميه وعدد من العلماء. يجوز تناول دواء لقطع الحيضه حتى يتسنى المراه أن تصوم وأن تقوم. امرأة منتقبة دعت الضرورة إلى استخراج رخصة للقيادة، ولكن هذا استلزم كشف وجهها أمام الرجل. ستكون ضرورة إذا كانت بالتوصيف المذكور، ويجوز لها كشف الوجه لاستخراج الرخصة للضرورة المذكورة، والله أعلم. ابني بالسادس علمي، ابني بالثالث علمي مؤجل لثلاث مواد، هل يصلح أن يؤجل صيام رمضان؟ لا يجوز. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بس ازيك يا شيخ؟ تفضل. بس حضرتك كان أنا محتاج إن أنا أشتري سيارة ضروري وهاخدها على البنك، ده حلال ولا حرام؟ حرام. بعد كده حرام. حرام. نعم. ايوه. طب يعني حضرتك انا كنت محتاجه ضروري يعني عشان حرام. يا اخي يا اخي قارن بالزنا، قارن بالزنا ولا عياذ بالله، والربا والزنا متقاربان في المعنى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ، كنت معكم منذ قليل يا شيخ. هات ما عندك. الـ قلت لك ان هل لو سب الدين في رمضان يفطر ام لا؟ نعم. لا لا لا يفطر، لا يفطر. طب ما حكم صيام من لا يصلي؟ الصيام صحيح ما لم يجحد الصلاة، اذا تركها تكاسلا فالصيام صحيح وعليه اسم ترك الصلاة. مع سؤالين اخرين يا شيخ. هاتي. رجل جامع زوجة ابنه، هل تحرم على زوجها ام لا؟ نعم نعم. رجل جامع زوجة ابنه، هل تحرم على زوجها ام لا؟ رجل زنى بامرأة ابنه. أيوة نعم. هل تحرم على الابن ام لا؟ اي نعم. السؤال الاخير، لو كان على الانسان صوم نذر او فريضة حج، ما حكم الاداء عنه؟ هل هو مستحب او واجب؟ وهل اولياؤه يا شيخ يأثموا ان لم يؤدوا عنه ام لا؟ أعد الاخير. لو كان على الانسان صوم نذر او فريضة حج مثلا، هل اولياؤه مطالبون ان هم يؤدوا عنه او يأثموا ان لم يؤدوها عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما من ارتكب المحرم مع زوجة ابنه فالحرام لا يحرم الحلال، فالزوجة حلال للابن لكن بقاؤها سيولد مفسدة أعظم، فأنصح بالفراق. أما كحكم فقد ظهر. أما صوم النذر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا استحباب بالنسبة للأولياء، لأن النبي لما سئل عن الصيام ماذا فرض الله علي من الصيام قال: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لو سمحت يا عم الشيخ، بس في سؤال صغير. احنا شباب شاب في اليونان، وحضرتك بتعرف ان فيه ازمة في اليونان وكده، فشغالين مع معلم ان شغالين في الدهان، فصادف معايا ان هو صدفة يعني ان هو اخذ كنيسة ان هو بيتهنها من بره. نعم، كنيسة بيتهن كنيسة من بره. فاحنا لو هو بيشتغل على طول في شغل الكنايس احنا مش هنشتغل معاه، بس ان هو عشان نضمن الشغل احنا اجتهدنا وقلنا ان الايام اللي احنا بنشتغلها هنطلعها، هي مش زكاة بس هنطلعها كتطهير للفلوس على اساس ان احنا ما نسيبش الشغل ونخسر الشغل بتاعنا. فحضرتك يعني احنا عارفين ان شغل الكنايس حرام ومتأكدين من كده، بس هي صفة الشيء ده معانا، صفة الشيء ده معانا عم الشيخ، بس ان عشان على اساس ان احنا منتركش الشغل اللي احنا فيه وان صعب ان احنا نلاقي شغل. اذا كنت تراها حراما ورأيتها ضرورة فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب وبركاته. نعم، جزاك الله عن الخير يا شيخ. وياكم يا سيدي. ينفع ان انا اشترك اي حزب سياسي تبع الدعوه السلفيه او تبع الشيخ محمد حسان؟ اذا كنت قائما على ثغر دعوي او على ثغر خيري فابقى على ما انت عليه ولا تشترك في حزب. اما اذا لم تكن من اهل هذا فعندك الوجهان قائمان، لك أن تشترك في حزب من باب دفع الضرر الأعظم بضرر أقل، ولك أن تمتنع، لأن الأنظمة التي تنظم الأحزاب ليست بأنظمة إسلامية شرعية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، سؤال أول. تفضل. في البنوك الربوية كمحاسب أو كحارس أو نحو ذلك، السؤال الأول. السؤال الثاني: القائدين بجواز. عفوا ماذا قلت يا شيخ؟ فوائد البنوك الربويه؟ لا العمل في البنوك الربويه حرام، لا تعمل فيها. ما كان نوع العمل؟ لا، اذا كان عملا هو الغالب متعلقا بالربا، اذا كان عملا متعلقا بالربا لا تعمله. لعن الله اكل الربا وكاتبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عملك محاسب مثلا او كحارس او نحو ذلك، ابتعد عن هذا العمل. نعم، بارك الله. سؤال ثاني لو سمحت. القائلين بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا. نعم، القول الراجح في ذلك يا شيخنا، جزاك الله خير. اراه قولا مرجوحا وبه قال الاحناف، ولكن الجمهور على انها لا تخرج مال، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك سيد؟ الحمد لله. ان شاء الله سيدنا، انا واخي نعمل مع ابي في المحل، وهل يجوز اخراج الصدقه من هذا المال علما بانه يقول لنا المال ملك، ونحن نملك زمام الامور البيع والشراء وهو يملك زمام المال؟ يعني اذا كنتما تريدان الصدقه فتصدقا بما لا يشحف بالمال، يعني مثلا ان تصدقت بشيء يسير لا يؤثر في المال فلك ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله. شيخ، اتصل بي أحد الأصدقاء وإحنا في الإمارات، بس هو يعني نزل إلى تونس في إجازة، وعليه يعني أخذ قرض من بنك ربوي، فهو سدد أصل القرض كله سدده، ظلت عليه الفائدة، فلما أرجع لتونس منع من الرجوع الإمارات، فاتصل علي فسألني عشان أسأل على الفتوى، يعني هل علي إثم أم لا، يعني هو خلص كل الأصل القرض اللي أخذه، المبلغ اللي أخذه الأصلي دفعه كله، ظلت عليه بس الفائدة يعني اقترض مبلغ من البنك. أيوة. بفائدة ربوية. سدد أصل رأس المال. أيوة. وبقيت الفائدة وهو لا يستطيع الرجوع إليكم. لا يستطيع. أيوة. لا شيء علي. جزاكم الله خير. أيوة. بارك الله فيك. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ معلش انا هسأل حضرتك كم سؤال وتجيبني بس بعد ما اغلق السماعة. معلش. ان شاء الله تفضلي. ما حكم ارضاع المرأة لطفلها امام النساء او اخواتها او اقاربها يعني وهي مكشوفة يعني، وهل على الحان القضاء للصيام من رمضان، وهل يجوز جمع صيام القضاء يعني لو عليا كان قضاء وصمت مثلا مع سنة زي 6 من شوال او 9 من ذي الحجة، هل يجوز ام اقضي قضاء غيره؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما ارضاء المرأة طفلها امام النسوة او امام محارمها فجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن طفل لها، فلما رأته ألصقته بثديها، قال الله أرحم بعبد من هذه بولدها. فلا بأس بإرضاء المرأة طفلها أمام نسوة أجنبيات أو أمام محارمها. أما الحامل فالذي أختاره من أقوال العلماء الآن أنها تقضي إذا تمكنت من القضاء وبالله التوفيق. أما هل يجوز جمع ما عليها من صيام فريضة تركت مع النافلة؟ نعم، بل لكن تنوي أنها فريضة، يعني مثلا إذا صمت ما علي يوم الاثنين، صمت الذي علي من رمضان، أنوي أنها الفريضة، ولكن لست بمأجور كأجر من صام وتنفل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم شيخ، بس أنا عندي كم سؤال حضرتك كده، بس أرجو إن حضرتك بس يعني تسمعهم كلهم وبعدين تجاوب عليه بعد ما أسأل. اتفضلي يا أختي. لو سمحت أنا. ألو. نعم. لو سمحت يا عم شيخ، أنا حصل إن أنا كنت حامل وبعدين سقطت، فكان يعني كان بيبقى حاجه فظيعه بالنسبه لي، كنت بنهار جامد، وبعدين بعد استغفر ربنا. فهل كده في حاجه عليا ان ربنا مثلا ان انا مثلا مش راضيه بقضاء ربنا، بس انا بعد استغفر ربنا وما بقولش اي كلام غلط؟ يعني انت كنت حامل وقدر الله الا يستقر الحمل. ايوه. فماذا حدث؟ حصل سقوط. طيب ايه المشكله؟ ان انا كنت بنهار لما كان الحمل بينزل. كنت بتزعلي؟ كنت بزعل جدا ان انا مثلا سقطت، ان انا مثلا لسه في على كل حال انت بشر، اكثري من ذكر الله والاستغفار والعمل الصالح. السلام عليكم. السلام. نعم تفضلي. ازاي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. الحمد لله. بعد اذن حضرتك، انا ليه عند حضرتك يعني سؤال. اختي كانت متجوزه من 20 سنه، وبعدين جوزها ده بيسب الدين كتير قوي، واكتشفت في يوم من الايام ان هو حسبي. انتظري. لا تتهميه بفحشه امام الناس. اضبطي السؤال، اسالي بعد كده عن شخص فعل كذا كذا كذا بدون ما تنسبيه زوج اختك. حاضر. لان التسميه فيها تشهير، انت لا يرضيكي ان واحد يقول عليك هذا الكلام وان كان لم يسميكي. طيب. فعذرا. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك. كنت بسأل حضرتك عن واحد قام بعمل فيزا شراء، فقام بشراء مثلا شيء يعني بقدر حوالي 1000 جنيه، فسدد الفيزا بعد معاد اللي هو يفترض ان يكون بعمل ريبة يعني بعد الخمسة وخمسين يوم. بالظبط كده. هم عملوا عليه حوالي قيمة ريبة حوالي 100 جنيه، فهو مرضيش يسدد الجزء اللي هو 1000 جنيه بس، ومرضيش يسدد الفايدة الربوية، فقعدوا يطالبوه بيها فمرضيش وكده لغاية ما تطولت ووصلت لحوالي 2000 جنيه دلوقتي. فهو ايه العمل يعني، ماذا يفعل يعني هذا الشخص يعني؟ يسددهم كمضطر ولا يعود لهذا الصنيع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. أنا أمي أدت عيد لعيالي، يعني يوم العيد أدت لكل عيل من عيلة البنات اللي متجوزين 100 جنيه. طيب تشكر. بعد كده هي طلبتني فيهم، طلبتني بيهم قالت لي هاتيهم، يعني كان بعد ما اداكم لعيلتي قالت لي هاتيهم. طيب ما السؤال؟ السؤال يعني لو مش اديتهم لها حرام؟ لا مش حرام عليكي، لكن الافضل لو معاكي تديهم لها. لا هي حضرتك الشيخ مخصمان يعني بيني وبينها. انا اقول لك لو انت في عندك ساعة اعطيها المبلغ، ما عندك ساعة هي لم تعطيك انت شيئا وليس دينا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى أهل. نعم تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ والله. يا حبك الله الذي أحببتنا من أجلي، تفضل. والله يا شيخ أنا عندي سؤال إن شاء الله يعني. تفضل. أنا والله كنت يعني حالف على زوجتي، قلت لها يعني كانت فيه يعني فرح عند خالتها. وبعد ذلك؟ وان شاء الله قلت له يعني والله مش هتروح يعني. وبعد كده على كل نكفر كفارة يمين اطعام 10 مساكين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي ابو زوجي يعني ليه فلوس في البنك، واحنا نعلم انا وزوجي ان البنوك الربويه حرام، بس الفلوس بتاعت والد زوجي هو حاططها في البنك باسم زوجي، فهل على زوجي وزر؟ زوجك كان راضي وراح بنفسه؟ ايوه. ياسم. ياسم. استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عليك السلام. ايوه يا شيخ، لو سمحت عايز اسال حضرتك، انا يعني برضع بنتي كده وبشيل الضاله، بس عرفت الدكتوره قالت لي عشان بتنزل بني يعني مش دم، فقالت لي في دوره، فانا دلوقتي مش عارفه في رمضان الصيام والصلاه. ما سمعتش جيدا يا اختي، اعيد السؤال لو سمحتي. بتنزل عليا الدوره بس لونها بني، فرحت للدكتوره قالت لي دي دوره، سالتها طب اصلي واصوم منها يعني؟ قالت لي مش عارفه، اسالي شيخ. اذا قالت انها دوره، اذا قالت انها دوره لا تصلي ولا تصومي. اذا قالت انها دوره لا تصلي ولا تصومي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي. انا بدي اعرف لو سمحت يا شيخ حدود النظره الشرعيه مدتها، وكم مره ممكن يشوفها، وكيف يشوفها، هل تكشف شعرها او ما تكشف شعرها؟ لانه في شيوخ بيقولوا تكشف وشيوخ بيقولوا لا يعني، والايدين والرجلين كل يعني كل احكام النظره الشرعيه والسلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالجمهور من اهل العلم يقولون انه ينظر الى وجهها وكفيها ويرسل امه واخته تكتشف له سائر امرها. هناك من اهل العلم طائفه من الحنابله وطائفه من الظاهريه يقولون ينظر الى ما يظهر منها غالبا، ينظر الى ما يظهر منها غالبا كمواطن الوضوء وكالشعر، والدليل يساعدهم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وفي الرواية الأخرى فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا كان للأخ أم أو أخت ممكن يرسلها تشوف الأماكن التي يصعب على البنت إبداؤها لحيائها. أما إذا لم يكن له أمنا وأخت فله أن يرى شعرها وأن يرى مواطن الوضوء منها، وبالله تعالى التوفيق. أما كم مرة هي فليس هناك دليل على تحديد عدد مرات الرؤية، إنما يرى حتى تحدث له قناعة، ولا مانع إذا كانت مرة أو مرتين، لا أعرف مانعا إذا كان ينظر من باب التأكد من شيء خفي عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم مولانا، ازي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. والله انا ليا ثلاث أسئلة يعني. اتفضل. السؤال الأول، عايزين بس نخفض التعريفة بتاعة صلاة الرحمة، الدقيقة بالجنيه ونص دي كتير علينا. والله بعد إذن حضرتك يعني. هذا ليس تخصصي، لعل الإخوة يسمعون كلامك. لعل الإخوة المسؤولين يسمعون كلامك، أبلغهم إن شاء الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني، السلام عليكم. تقول: هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة العشاء والفجر في حوش المنزل ولا يراها أجنبي؟ نعم يجوز لها ذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. شيخ، أمي مطلقة. نعم. أمي مطلقة. ها؟ وزوجها يعني يعطيها في النفقة للأولاد، يعني هل تزكي على هذه النفقة ولا؟ أمك مطلقة وزوجها المطلق يعطيها نفقة للأولاد، هل تزكي على النفقة أم لا؟ أي. لا، إذا اجتمعت النفقة معها وبلغت النصاب ومرت عليها سنة أصبحت زكاة مال، لكن أنا أظن أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، لأنه يفترض أن كل ولد له نصيب، ونصيب كل ولد لن يصل إلى النصاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. بحبك بالله يا شيخ جدا. أحبك الله الذي أحبتنا من أجله، تفضل. دلوقتي يا شيخ، لو أنا عملت حاجة غلط. نعم؟ لو أنا عملت حاجة غلط. سلم يا رب. مثلا من المحرمة. من الكبيرة. استر، وبعدين ما السؤال؟ السؤال يا شيخ، اللي أنا بمر بظروف صعبة. يعني ضيق في الرزق واحوالي ملخبطه وكسل وما بقومش اصلي، وكل ربنا مش هيغفر لي يا شيخ، بس انا وقفت عن العمل الغلط ده. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تصل إلى حال التهلكة بتركك الاستغفار، فإن فريقا من المفسرين ذكروا في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن الشيطان يأتي أحدكم ويقول لن يغفر لك فيترك الاستغفار فيهلك ولا يعوذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا آسف يا شيخ مصطفى، أنا الشاب اللي كلمتك من اليونان دلوقتي. خلاص، من أجبتك؟ أنا حضرتك، أنا ما فهمتش الإجابة. قلت لك إذا فعلتها مضطرا فالله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ماشي، أنا ألف شكر يا شيخ مصطفى. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز إخراج كفارة الطلاق مالا بدلا من الإطعام؟ إذا كانت يمينا بالطلاق تخرج كفارة يمين إطعام، بارك الله فيك، ولا تخرجها مالا. الأسئلة مكررة يا أخوان. الحمد هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم أمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وكذا الإكثار من ذكر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها، وكذا بالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار ولل